ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذه سنة جميلة أو هذا عام جميل في حقيقة الأمر، لأننا بفضل الله عز وجل حصرنا هذه المقدمات التي نقدم بها سنويا بين شيخين كبيرين عظيمين، بين الشيخ وتلميذه، فنشرح أبواب الصيام أو كتاب الصيام من شرح عمدة العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وطيب ثراه. ثم نحن ندور معكم الليلة حول كتاب الداء والدواء. كتاب الداء والدواء في الحقيقة يا إخوة، مع كثرة قراءتي له وتدريسه للإخوة، هو كتاب يغوص في أعماق النفس البشرية ليستخرج يستل أمراضها ويحاول أن يجرحها بمشرط طبي دقيق ليخرج هذا الداء ويسكن الدواء محل هذا الداء. هو كتاب عظيم جدا جدا، ونعتبره كثير يعني علاج لكثير من الأمراض، الذنوب والمعاصي وأمراض النفسية وأمراض القلوب. كتاب في غاية العظمة، كتاب عظيم جدا، ربما يغفل عنه كثير من المعاصرين، ولا ينبغي أبدا أن نغفل عنه ولا أن نغفله. كتاب الداء والدواء لابن تيمية. الرجل وفق في إجابة هذا السؤال توفيقا عجيبا، كأنما كان يمد بمدد من السماء. رجل قلبه معلق بالسماء، محب للإسلام وأهل الإسلام، محب للخير للناس، يحاول أن يأخذ بأيدي الناس، باخع نفسه أن يخرج الناس من وحل ظلمات المعصية إلى نور واتساع ضياء الطاعة، يعني يخرجهم من هذا الوحل الشديد ويرتقي بهم درجات إلى أعالي السماء. فلا يقرأ أحد هذا الكتاب ويكون مصابا بمرض من تلك الأمراض التي تصيب الروح والبدن والجسد، أمراض الشهوات والشبهات، إلا ويعني يضع يده على حلول ناجعة وأدوية يقينية وحقيقية لهذه الأدواء المتجذرة في النفس البشرية. وفي النهاية رجل يعالج النفس البشرية. والحقيقة علماء الشريعة الغائصون في معاني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمستنيرون بالوحي، هؤلاء فقط الذين يغوصون في أعماق النفس البشرية فينظرون ما يصلحها وما يفسدها، ما يمكن أن يعني يفسدها وما يصلحها وما يعني يؤثر فيها سلبا، وما الذي يرقيها وما الذي يدنيها وما الذي يدنسها، ويحاول أن يعالج كثيرا من هذه الأمراض. السؤال الذي عرض على ابن القيم رحمه الله تعالى هو قول القائل، ويقول في بداية الكتاب: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه بداية حسنة جدا. فلا تخلص من المعصية ولا تحول من المعصية، وما يسخط الله تبارك وتعالى إلى الطاعة وما يرضي الله تبارك وتعالى إلا بقوة الله، ليس لك من الأمر شيء. استهلال حسن جدا جدا جدا إذا تأملته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصابك مرض، لا حول ولا لا تحول من المرض إلى العافية إلا بحول الله وقوته. لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بحول الله وقوته. لا تحول من الفقر إلى الغنى إلا بحول الله وقوته. لا تحول من المرض إلى الصحة إلا بحول الله وقوته. لا تحول من ضيق الصدر إلى سعته إلا بحول الله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، أعلى من كل هؤلاء، العظيم العظيم الكبير تبارك وتعالى. قال السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين؟ اسمع، في رجل الحقيقة إن سؤال السائل دليل فقهه ودليل أن الرجل قد عانى معاناة شديدة مما أصابه من هذا المرض، ولذلك هذا السؤال هو كل الإجابة. يعني إذا أحسن الطالب وأحسن المريض وأحسن الذي يعاني من شيء وصف هذا الشيء وطرحه بصورة جيدة على الشيخ أو العالم أو الطبيب، فإنه يستطيع أن يحصل على إجابة دقيقة تستل ما عنده من أدواء وأمراض وإشكاليات عظيمة. قال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، وهذا دل على أنه يعرف قدر الرجل، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا تصدير حسن جدا إذا أردت أن تتكلم مع الشيخ والعالم أو الداعية أو من كان لك حاجة عنده، فصدر سؤالك بدعاء حسن وأسلوب لطيف يجعله يندفع إلى إجابتك وإلى سل سخيمة صدرك وإلى تلبية دعوتك وإلى مساعدتك، هو طيب النفس منشرح الصدر هني البال. قال: في رجل ابتلي ببلية، وهذا كأنه يستعطفه، في رجل ابتلي ببلية. انظر إلى طرح السؤال كيف يكون جمال طرح السؤال، وكما قلت لكم طرح السؤال هذا كل العلم، يكون فيه كل العلم. قال: إلى في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته. مهم جدا جدا، مصيبة، وهذا يشعرك بأن الرجل يشعر بعمق الكارثة التي أصيب بها والمرض الذي أصابه، وقد اجتهد في دفعها. هو لم يلجأ إلى السؤال إلا بعد أن عجز مع المجاهدة عن دفع هذه البلية. قال: وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق. يا الله، اجتهد عن دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة. رجل يجاهد ويعاني ويتعب، والحقيقة أن الذي يعاني هذه المعاناة ويجتهد لا أعلم إلا أن الله عز وجل يفتح له. وهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وشاهده من كتاب الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المدمن الذي يدمن على شيء معين يدمن، ومن أعظم أنواع الإدمان في العصر الحديث الإدمان الإلكتروني، وهذا مرض شديد الخطورة، يعني لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات. وهذا الإدمان المستشري يحاول مرة والثانية والثالثة، ولا يمكن أبدا ذلك إلا بالمحاولة. بل إن مشافي الأمراض النفسية تتكلم أنه المريض يدخل ست، يعني الذي يستمر ويتعافى هو الذي يحاول من 6 إلى 7 مرات، متوسط 6 إلى 7 مرات، ومنهم من دخل 13 مرة حتى استطاع أن يقهر نفسه وأن وجاهد نفسه وعافاه الله عز وجل من هذا المرض. الأمر لا يأتي من المرة الأولى، أنت لابد أن تظل يعني تدافع وتدفع وتجاهد وتجتهد وتستمر وتأخذ بالأسباب إلى أن يقيمك الله عز وجل على الطريق. لا شيء يأتي من المرة الأولى غالبا يعني. قال: فما تزداد، ويبقى حاول أن يدفع ذلك عن نفسه. يبقى هو أولا اجتهد، واجتهد اجتهادا شديدا، وحاول محاولات كثيرة في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة. فما الحيلة؟ هو يسأل الآن عن العلاج، هو عجز، فعجز فيبدأ يلجأ إلى البشر. والأصل أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أولا، وأن يجاهد مجاهدة شديدة، ولا بأس بعد ذلك أن يستعين بالله في اللجوء إلى بعض البشر ممن يستطيع أن يساعده في حل هذا الإشكال. قال: فما الطريق إلى كشفها؟ وحسن السؤال عجيب، يعني أنت السؤال يلامس قلبك. فما السبيل إلى حلها؟ كأنه يستغيث به، يستغيث والاستغاثة بمن يقدر على دفع هذا البلاء عنه بعد أن يربط قلبه بالله، لا يربط قلبه بالبشر. فما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى. الله، وهذه دعوة أخرى تشجع المجيب على أن يجيب وأن يستحضر قلبه وأن يجتهد في رفع البلاء عنه ومساعدته. قال: فرحم الله من أعان مبتلى. ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حديث مسلم من حديث أبي هريرة: أفتونا مأجورين، يعني آجركم الله وأجركم على الله وثوابكم على الله، أفتونا مأجورين. يا الله، سؤال رجل غريق يتعلق بمن يمكن أن يأخذه ويأخذ بيديه، غريق يغرق ويغوص في الماء وتسيخ أقدامه في الأرض ووقع في وحل الشهوة والمعصية ولا يستطيع أن يخرج منها، وهو الآن يستغيث، ولا يمكن لأحد أبدا أن يتخلص من الداء الذي أصابه إلا إذا اعترف أولا أنه مصاب، أنه صاحب داء، أنه صاحب مرض. فلذلك أنت تشعر بالاستغاثة، تشعر بأن قلبه يتفطر، عنده حزن شديد، عنده أسى وأسف شديد لما أصابه من هذه المعصية التي لا يستطيع أن يتخلص منها. قال: فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين. الله، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه. انظر بقى إلى إجابة ابن القيم. إجابة ابن القيم كل كلمة فيها تحتاج إلى مجلد في الشرح والبيان. أولا رجل أوتي قوة شديدة في الإقناع والحجة والبيان وعمق في الغوص في معاني الكتاب والسنة والوحي. قال اسمع وانظر كيف يستل المرض بمشرط جراح ماهر. قال الحمد لله ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. يبقى في البداية يفسح له في الأمل. إذا أردت أن تداوي مريضا أو أن تتكلم مع عاص أفسح له في الأمل. أنت رجل جاءك أصلا يائسا، لا بد أن تفرق بين شخصين، شخص جاء متجرئا متعجرفا لا يعترف بذنبه ويستخف بالمعصية، هذا لا بد أن تخوفه وأن تنذره وأن تحذره وأن ترهبه عقاب الله تبارك وتعالى، هذا يخوف لا ينبغي له أن يؤمن أبدا. ورجل جاء منكسرا كاد اليأس أن يعلو محياه، متعب أرهق يريد أن يرجع إلى الله عز وجل يريد أن يتوب. قال بدأ له يفسح له في الأمل، هذا تفسح له في الأمل وتبشره وتأخذ بيديه وتحاول أن تنير له الطريق. فبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء، هذا أرجى حديث، إلا أنزل له شفاء، سواء بقى أمراض العقل أمراض الجسد أمراض البدن، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يبقى ما من داء إلا وله شفاء، يبقى أنت فقط تريد أن تبحث عن الشفاء. هذا في البخاري من حديث أبي هريرة ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. طبعا علمه من علمه وجهله من جهل، يبقى لكل داء دواء. هو هنا يعني أدواء الأجسام والأرواح والقلوب والعقول. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إرشادات عظيمة جدا إلى أدواء البدن. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الحمية، قال بحسب ابن آدم لقيمات يكن صلبة، فإن لم يكن ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو الطب كله. وفي يعني في كلام الصحابة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، يبقى لا يدخل الطعام على الطعام. وابن القيم في طب النبوي وفي زاد المعاد يقول إن من أعظم أدواء الأجساد إدخال الطعام على الطعام. إذا أكلت لا تأكل مرة أخرى لا تزد حتى تجوع، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أرشد إلى داء الشهوات قال يا معشر الشباب الذي يريد الزواج وأن يعف نفسه، لا يجد ما يعف به نفسه، يا من استطاع منكم الباء خلاص يسرع ويتزوج، وإن لم تكفيه امرأة فامرأتان وثلاث وأربع، فتح لك الشرع فتح لك هذا الباب على مصراعيه إن كنت تستطيع. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بماذا؟ بالصوم، بالصوم فإنه له وجاء وقاية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد إلى شفاء الشهوات والشبهات، بيرشد وكذلك القرآن. ودائما إذا أتاني الشاب من هؤلاء أقول له يا أخي يعني رمضان فرصة عظيمة جدا، شعبان ما تبقى من شعبان ورمضان فرصة عظيمة جدا يا إخوة أن تعرض قلبك ونفسك وروحك وعقلك على القرآن، تعيش مع القرآن، وستجد فيه تلك الأسئلة التي قد حيرتك أزمنة طويلة ولم تكن تجد لها علاجا. قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. يبقى لكل داء دواء. هو هنا يعني أمراض الشهوة، الأمراض مرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة، الأمراض التي تصيب القلب أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله من جهله. يبقى يبسط له، يذكر له الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستبشر وحتى ينفسح صدره وحتى يقبل عليه بالكلام. يبقى يبدأ له هذه البداية. يبقى التلميذ يسأل بطريقة وأسلوب يشجع الشيخ أن يجيبه وأن يأخذ بيديه وأن يحتسب في علاجه، والشيخ يجيب بطريقة أخرى. الشيخ بيحاول بقى يستنفذ، يبدأ يشوف ينظر إلى حالة الشخص، شخص مستهتر يرهبه ويحذره وينذره، شخص خلاص كاد اليأس أن يهلكه فيفسح له في هذا، يفسح له في الأمل حتى يتسع صدره وحتى يقبل على كلامه. قال: وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال: الهرم، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وهذا يعم، اسمع، هذا يعم، يبقى الشفاء: ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال: وهذا يعم أدواء القلب، يبقى القلب، أدواء القلب والروح والبدن. يا الله، أدواء القلب والروح والبدن، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد جعل النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جعل الجهل داء، الجهل هذا داء، وداء عظيم، داء. وجعل دواءه ماذا؟ ها؟ إنما دواء العي، يعني الجهل، السؤال. يبقى هذا داء، ودواء الداء ماذا؟ أن تسأل العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر، وهذا من أعظم، لذلك عظم شأن العلم وأهله وأصحابه وطالبوه كذلك، طالب العلم هؤلاء يعظم شأنهم. وأعظم الناس قربا لمغفرة الله وعفوه ورضوانه هم أهل العلم، فإن العلماء وطلبة العلم، طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، ولذلك كانوا أقرب الناس إلى عفو الله ومغفرته ورضوانه. قال: فأصاب رجلا منهم حجر فشجه في رأسه. طبعا هذا حديث لا صح، لكن المعنى صحيح. ثم احتلم فسأل أصحابه، رجل احتلم في الشتاء وشج في رأسه، يعني رأسه مفتوحة في شجة، فقال: هل تجدون لي رخصة أتيمم؟ أتيمم، أنا أريد أن أتيمم، ولا أريد ولا يستطيع أن يدخل تحت الماء. قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، الماء موجود، وإذا وجد الماء بطل التيمم، فاغتسل فمات، يعني أصاب الماء الجرح فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، الجهل، إنما شفاء الجهل السؤال، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا معلوم إن المكان المصاب يمسح عليه سواء بالماء، وإن لم يمكن المسح عليه بالماء فيتيمم عنه، كما هو معلوم في أحكام الفقه. إنما دواء العي السؤال، جاهل اسأل، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما اجعل هذا شعارك في الحياة، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما دواء العي الجهل السؤال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مرض وشفاؤه السؤال. يا سلام، وأنت من أعظم ما يرتقي بقلبك وروحك أن تستخبر الوحي، أن تسأل الوحي، أن تعرض قلبك وروحك على الوحي، أن تعرض أمراضك على الوحي. وأنا والله لا أذكر كم مرة يصاب الإنسان بهم وحزن وقلق واكتئاب وأشياء مما يصيب بني البشر، فما إن يعرض قلبه ونفسه على القرآن فيقرأ القرآن مرة واحدة بتدبر، بس مرة واحدة، فينجلي ما أنت فيه، ويجيب الله عز ويجيبك الله عز وجل في كل ما حيرك وكل ما أقلق مضجعك وأطار نومك وأتعب نفسك. قد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء. شوف القرآن، يعني سبحان الله العظيم، سيأتيني واحد وقل: طب يا مولانا، بالنسبة للأمراض النفسية، أنا لا أنكر المرض النفسي ولا أنكر على أطباء النفوس ولا أنكر، لكن الطب النفسي يا إخوة غالب أحكامه أحكام ظنية بالفعل، يعني هو شيء غير محسوس، لأن النفس البشرية أغوارها وأعماقها شديدة، ولا يستطيع ذاك، لا يستطيع هذا العلاج، ولا يستطيع هذا الدواء إلا القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقوله وننزل من القرآن من هنا لبيان الجنس، يعني ليست من التبعيضية ليس بعض القرآن، لكن القرآن كله شفاء ورحمة. القرآن كله من أوله إلى آخره شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فمن هنا لبيان الجنس، جنس القرآن كله شفاء وكله رحمة وكله بركة وكله خير وكله رفعة وكله علو وكله سمو. قرآن، عش مع القرآن، عش مع القرآن، ثم بعد ذلك أخبرني كيف قلبك، كيف عقلك، كيف روحك، كيف شفاء جسدك يا أخي. والله كثير من الأمراض التي، وأنا أخبركم عن شيء جربته وأجربه وأفعله مرارا وتكرارا، إذا أصبت بصداع أو هم أو حزن أو اكتئاب أو مرض نفسي أو ما شابه ذلك، أو شعرت بحسد أو شعرت بضيق أو ما شابه، فإنني لا أستغني أبدا عن قراءة سورة البقرة. سورة البقرة سبحان الله العظيم، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. وابن القيم نفسه هو الذي قال إنني جربت التداوي والشفاء أبدا دائما وأبدا بقراءة الفاتحة. يقول حتى، وأنتم تعلمون حديث الصحيح أن الرجل قرأ الفاتحة على الرجل الذي لدغ، على سيد الحي الذي لدغ، لدغته حية، فقرأ عليها الفاتحة فبرأ بإذن الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. فدل ذلك على أن القرآن شفاء من أعظم أمراض الأجساد، مش هنقول بقى أمراض الأرواح وأمراض القلوب وأمراض العقول فقط، من أعظم أمراض الأجساد القرآن شفاء منه سبحان الله العظيم. هذا أجربه باستمرار، وتكرير الفاتحة على الأماكن التي مرضت، وكم خسر والله المسلمون بابتعادهم عن القرآن، كم خسرنا بابتعادنا عن القرآن. قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كل هو للذين آمنوا، الذي يدخل عليه بنية الاستشفاء والاهتداء يهتدي ويشفى. كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأطلق الشفاء، هو شفاء من أمراض الروح والقلب والنفس والجسد. قال كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض كما يقول العلماء. لماذا؟ لأن القرآن كله شفاء كما قال، فهو شفاء للقلوب. أولا هو شفاء لقلبك من داء الجهل، ما من شبهة يمكن أن تعرض، يعني لكنك تتخيل يا أخي هؤلاء القبوريون الذين يستغيثون بالأموات ويطلبون الغوث من الأموات ويشرعون لدعاء الأموات من دون الله تبارك وتعالى، كيف به إذا قرأ القرآن وهو يجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قل ماذا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب. هذا رسول الله سيد الأولين والآخرين، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هل يمكن أبدا أن يمرض قلبك وأن تقتنع بكلام هؤلاء القبوريين المخرفين الذين ابتعدوا عن روح القرآن وروح السنة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تزرع يعني مقدمات الشرك في النفوس والقلوب وتجرهم جرا إلى الاستعانة بالأموات أو الطلب منهم، فأين الله يا أخي، أين الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي يطلبون منه شيئا، مع علمهم بعظيم قدره وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه حبيب رب العالمين وأنه لا أحد فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ومع ذلك ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يفعلون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد وأصل ألا يجعل بين العبد وبين ربه واسطة، لا يجعل بين العبد، قم وادعوا الله تبارك وتعالى، لا تستغف بغير الله، لا تربط قلبك بغير الله تبارك وتعالى كائنا من كان، كائنا من كان. قال فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، هذا هو القرآن. فلم ينزل الله تبارك وتعالى من السماء شفاء قط، شفاء بقى من أشفية الجسد أو الروح أو البدن، شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. كلمة ابن القيم كلمة تمس القلب من أقرب طريق. قال فلم ينزل الله، وهذا كلام حق يقين وصدق لا شك فيه ولا ريب، قال فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ثم قال وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر، ذكر هؤلاء النفر الذين انطلقوا، نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سفروا سفرة من الأسفار حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا أن يضيفوه، يا جماعة ضيفونا، وهذا حق أصلا من الحقوق تعرفه العرب وكذلك تقره الشريعة. فحق الضيف، جائزة الضيف 3 أيام بلياليها، أنه تضيفه لا تسأله في شيء، أنه تضيفه عندك إن كان مسافرا. حتى فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، لم يضيفوه، فلدغ سيد ذلك الحي، لدغ يعني لدغته حية، فسعوا له بكل شيء، يعني أتوا له بالترياق وأتوا له بأدوية كثيرة لا ينفع شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا ربما نجد عندهم رقية، لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا يعني سيد الحي لدغ، وسعينا له يعني في الشفاء بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء يعني يشفى به؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، أنا عندي قدرة على الرقية، والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا تعطون شيئا. واستدل المستدل بهذا الحديث على جواز أخذ الأجر على الرقية شرعي، لكن التوسع في هذا الباب لم يكن من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فقط، الحمد لله، يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، وسيأتي الكلام معنا حول باب الرقية إن شاء الله. فانطلق يمشي وما به قلب، يعني وما به مرض أو ألم أو علة، فانطلق يمشي وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم، يعني أعطوهم قطيع الغنم، قطيع الغنم يعني 50-60-100 غنمة، فأعطوهم قطيع الغنم فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا، يعني كل واحد يأخذ جزءا من الغنم، فننظر بما. فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية، يتعجب أنه تعلم ذلك وعرف ذلك وحده، ثم قال قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله مباشرة جدا، أزاله حتى كأن لم يكن، كأن لم تلدغه الحية، وهو أسهل دواء وأيسره، أسهل دواء الدواء بالقرآن، شوف سبحان الله، أعظم دواء وأسهل دواء، كما أن الذكر من أعظم العبادات وأسهل العبادات، لكن لا يوفق له إلا من وفقه الله، حتى تعلم أن التوفيق بيد الله عز وجل، أن الذكر سهل جدا باللسان، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ومن أعظم أدوية القلوب ذكر الله تبارك وتعالى، ولا ذكر الله أكبر. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة، هذا كلام ابن القيم، قال لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. هو لما بتكلم إذا كان أصلا إذا كان الفاتحة فيها هذا التأثير العظيم في شفاء الجسد، فما بالك بشفاء الروح وشفاء القلب. قال ومكثت بمكة، يذكر تجربته ابن القيم، يذكر تجربته مع الفاتحة مدة تعتريني أدواء، تعتري أدواء صداع مغص سهال ربما إمساك ربما شيء في القول تعب أدواء، لا أجد طبيبا يعني في مكة ولا يجد دواء، أجد مكة يعني في يعني لم تكن بهذا القدر الذي هي عليه الآن. قال فأرى لها تأثيرا عجيبا، قال فكنت أعالج نفسي بالفاتحة. وبعض الإخوة يقول أنه كان في برد شديد وليس معه معطف وليس معه شيء، فقرأ الفاتحة وكررها، فكأنما يعني دخل في غطاء وثير، غطاء حرير. قال أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف، يعني يصف الفاتحة، قراءة الفاتحة وتكرار الفاتحة لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ يشفى سريعا بالفاتحة فقط. والفاتحة هي الشافية وأم الكتاب والكافية وأم القرآن، يعني تعرفون الفاتحة هذا من أسماء الفاتحة، بسم الله. قال ولكن ها هنا ينبغي التفطن، لا في أمر ينبغي أن تتفطن له، أن تترقي وأنت تستخدم أدوية الشرع، أدوية الوحي، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها الأصل أنها شافية، هي في نفسها في ذاتها شافية كافية وافية، لكن تستدعي قبول المحل. هو عايز يقول أن الرقية عبارة عن سلاح ناجع جدا ودواء ليس فوقه دواء، لكن هذا الدواء هو عبارة عن السيف الذي تمسكه. هذا السيف يحتاج إلى ساعد قوي وهو الذي يرقي، الإخلاص الراقي وقوة قلبه ويقينه بالله. يبقى أولا الراقي يكون عنده يقين بالله، والسلاح الذي يمسكه القرآن. لو أن هذا السلاح بيد رجل ضعيف مهتز عنده بعض الأدواء والأمراض، فلا يستطيع أن يضرب به، هذا صاحب القلب غير المخلص، هذا يعني لا تأثير لرقيته. ولذلك لما رقى عمر من لدغة الثعبان شفي من رقاه بإذن الله، فلما جاء رجل آخر ورقى بالفاتحة لم يشف الشخص، فقيل له هذه الفاتحة ولكن أين عمر، يعني أين يقين عمر، أين إخلاص عمر. ولذلك ابن القيم يقول لابد من ثلاثة أشياء، قوة الشيء الأول، قوة السلاح، وليس أقوى من القرآن في الشفاء، وننزله من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقوة الذي يمسك بالسيف، ساعد الذي يمسك بالسيف، ثم المحل القابل. أنت تذهب وتقرأ على أحد يقول لك يا اقرأ، يعني يمكن ربنا يسهل، يمكن يعني حسب، يعني ليس عنده يقين. فلا بد من ثلاثة أشياء، قوة العلاج والذي يمسك بالعلاج الذي يقرأ، والمحل القابل. قد يكون المحل أصلا غير قابل، رجل شكاك يشك في الله ورسوله وفي دينه وفي الوحي، ويرى أن ده كلام دروشة وكلام عبط وهبل ولا قيمة له، خلاص مثل هذا يعني يصعب أن يؤثر فيه. قال هي في نفسها نافعة شفية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. يبقى لابد من ثلاثة أشياء، علاج قوي، طبيب قوي، محل قابل. محل قابل، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، ليس في قلبه إخلاص ولا يقين، أو لعدم قبول المنفعل، ليس في قلبه إخلاص ولا يقين، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. الطبيعة لا تقبل، بعض الأدوية تنفع مع بعض الناس ولا تنفع مع الآخرين، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، لا يقتضي الأثر. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، قبول وإخلاص ويقين أن القرآن شفاء ورحمة، لا بد من الشفاء. وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة، أثر في إزالة الداء، إخلاصه ويقينه وتعلق قلبه بالله، وكذلك المريض واستخدام القرآن. سبحان الله العظيم، وذكر بالقرآن سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وجاهدهم به بالقرآن بالوحي، وجاهدهم به جهادا، يجاهد بماذا؟ بالقرآن، ويستشفي بالقرآن، وعلاجه بالقرآن. ومن ذلك حتى سبحان الله العظيم الأسلحة التي تستخدم في الدعوة سوى القرآن هي أسلحة ضعيفة. يعني أنا أذكر أنك إذا كلمت ولدك أو كلمت بعض الأحبة أو بعض الإخوة بتاع، فتقول له يا أخي الله عز وجل يقول كذا، سبحان الله تأثير القرآن عجيب جدا في القلوب والنفوس، بخلاف أنك تتفلسف بقى وتذكر. ولذلك بعض الناس وإحنا بنتكلم عن الاستشفاء بالقرآن، بعضهم يستشفي بالدراما، يستشفي بالأغاني، يستشفي بالموسيقى بعضه. طيب السؤال الذي أسأله الآن، هل الموسيقى فيها شفاء؟ والأغاني والدراما وبعض هذه الأشياء والروايات وهذه الأشياء هل فيها شفاء؟ قد يكون فيها شفاء حق، لكنه شفاء مشوب بخطر عظيم، هو كالأدوية الكيماوية، تشفي من جهة وتمرض من جهة، آثارها الجانبية مدمرة، بخلاف القرآن شفاء تام لا شائبة فيه. القرآن لا شائبة فيه، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور، شفاء تام لا إشكال فيه. قال وكذلك الدعاء، دعاء من أعظم الأدوية، الأذكار، قراءة القرآن، الدعاء. فإن الدعاء كما يقول الشيخ، طبعا هو هنا يقدم هذا الرجل الذي مرض بمرض الشهوة ولا يستطيع أن يتخلص منه، فبدأ يقول له يا أخي ما من داء إلا وله دواء، ومن أعظم الأدوية كتاب الله والوحي والأذكار والقرآن، وذكر أثر الفاتحة، ثم ذكر الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنا دائما أقول العاجز من عجز عن الدعاء، ولا يصعب أحد شيء مع الدعاء أبدا، ليس هناك شيء صعب مع الدعاء وتكرار الدعاء والإلحاح في الدعاء. لكن دعاء سلاح، وهذا السلاح كما ذكرنا لابد لمن يدعو به أن يكون موقنا مخلصا، أن يكون مطعمه حلال مشربه حلال غذي بالحلال، أن يتقي الله تبارك وتعالى، أن يكون سائرا، أن يكون مضطرا أن يستعمل الأشياء التي ينفع معها الدعاء وتكون سببا في قبول الدعاء كما سيأتي معنا. قال وكذلك الدعاء. شوف يا أخي سبحان الله العظيم، مريض بقى مرض جسدي، مرض بدني، مرض روحي، مرض عقلي، وسوسة قهرية، مش عارف قطب ثنائي، اكتئاب، مرض نفسي روحي جسدي، الدعاء يا أخي أين الدعاء يا أخي؟ يا أخي أين الدعاء يا أخي؟ يعني كيف تغفل عن الدعاء؟ يعني فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره. لماذا؟ إما لضعفه في نفسه، إما لضعفه في نفسه، دعاء ضعيف، يعني دعاء يدعو بالعدوان قطعة الرحم، يدعو بقلب غير مخلص، دعاء ضعيف، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، يعني رأسه لاهية، عقله في واد والدعاء في واد، كالذي يعني اللهم اغفر لنا وارحمنا، ومش مش مش لا يتفكر فيما يقول، قلبه غير حاضر، هذا مما يجعل الدعاء لا يؤثر. قال أو لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته. إذا جمعت قلبك في العبادة وفي الدعاء والتفكر والتدبر فإنه نافع جدا وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، يعني لا يصيب الفريسة، لا يصيب الأثر، وإما لحصول المانع من الإجابة. الموانع الإجابة كثيرة، إذا حصلت موانع الإجابة مثل ماذا؟ من أعظم موانع الإجابة والعياذ بالله أكل الحرام، جنبنا الله وإياكم أكل الحرام أبدا ما أحيان، هذا مما تدعو الله عز وجل به، والظلم، ظلم الخلق، ورين الذنوب على القلوب، غلفة القلوب، واستلاء الغفلة، البعد عن الله عز وجل، والسهو واللهو، وغلب ذلك على القلوب، كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهل له. الحديث فيه طبعا يعني غافل الله، من قلب ساهل غافل الله، والحديث فيه ضعف، فهذا دواء نافع مزيل للداء، لكن المعنى صحيح، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، قوة الدعاء. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من ماذا؟ من طيبات، من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، سفر طويل، السفر أصلا من مواطن إجابة الدعاء، ويضيف لذلك أشعث، الرجل في خرب وشدة، أشعث أغبر، رجل أشعث أغبر، ومع ذلك عنده لجوء إلى الله وإلحاح، لكن أكله حلال حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام. قال أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. من أعظم أسباب البركة في الصحة والعقل والنفس والروح والأولاد والزوجة والحياة عموما الكسب الحلال، كسب الحلال، أن تتورع عن الكسب الحرام. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء يا الله فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم، طبعا هذا من التحديث عن بني إسرائيل الذي لا إشكال فيه، إلى نبيهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، معاصي شديدة، قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بداية أنك تستغفر تتخلص من المظالم، تتخلص من أكل الحرام، تتخلص من مظالم العباد، من البغي، من الظلم، من العلو، من الفساد، ابدأ بقى أقبل على الله، يا رب جئتك هكذا يعني حافيا عاريا، يا رب جئتك هكذا، خلاص انتهى الأمر يا رب، ملجأ إليك، لجوء إليك وحدك، أستعين بك وحدك، تخلص من الذنوب والمعاصي. قال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الدعاء. البر يقصد به اتيان ما أمر الله عز وجل به، والاجتناب عما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك قال: والدعاء من أنفع الأدوية. يبقى الوحي عموما، كتاب السنة القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة، وذكر الدعاء وهو من أنفع الأدوية، والدعاء عدو البلاء. وهذا تعبير في غاية الدقة للشيخ ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: والدعاء عدو البلاء، يعني لا يجتمع مع البلاء، يرفع البلاء، يزيل البلاء، ركام البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله. يا الله، الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولذلك قال رسول الله: الدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يبقى يرفع البلاء ويخففه اذا نزل، يخفف البلاء الدعاء، وهو سلاح المؤمن. الدعاء سلاح، لا ينبغي ابدا لجندي في المعركة ان يغفل عن سلاحه او ان يضعه. أنت دائما ممسك بسلاحك، يا رب يا قلبك دائما، طالما أنت في الدنيا فأنت عرضة للبلاء ولعداوة الشيطان والنفس وعداوة أعداء الله ورسوله وأعدائك والحاسدين والحاقدين والظلمة والمفسدين والطغاة. أنت عرضة لهذا كله، سلاحك معك. يا رب يا رب، تمد يديك إلى السماء، تستحث خطى السماء، يا رب يا رب، دائما قلبك معلق بالسماء، هو سلاح المؤمن. كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، الله، وعماد الدين، ونور السماوات والأرض، على الخلاف يعني. وله مع البلاء ثلاث مقامات. يبقى الدعاء مهم. بعضهم يقول: أنا لماذا أدعو يعني؟ وهنا يجيبك عن هذا السؤال، لماذا أدعو يعني؟ وما قدر الله كائن. قال أحدها: أن تكون أقوى من البلاء. يبقى الدعاء يعالج البلاء، فإذا كان أقوى من البلاء دفع البلاء، هذا الأول. أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، لكن الدعاء يخففه، قال قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث: أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. أرأيتم أحدا يشقى مع الدعاء؟ أنا ما رأيت أحدا يشقى عن الدعاء. وحدثني أحد إخواني الأفاضل من إخوة في القصيم، حكى لي شيئا عجيبا، يقول: وفلان هذا، يذكر لي عن شيخ من المشايخ، يقول: فتح الله عز وجل له في الدعاء فتحا عظيما، حتى إننا لننطلق من القصيم إلى الرياض، هذه مسافة ساعتين ونص أو ثلاث ساعات، وهو رافع يده في السيارة لا ينزلها إلا إذا توقفت السيارة، يدعو الله تبارك وتعالى. هذا باب عظيم، باب عبادة عظيم، إذا فتح الله عز وجل لك فيه فالزمه، كما إذا فتح لك في طلب العلم، تعليم الناس، أمر معروف، نهي عن منكر، صلاة، قيام الليل، الصيام، إلزم الباب الذي يفتح لك فيه، فأنت لن يفتح لك في كل الأبواب. إذا من الله عز وجل عليك كما من على أبي بكر وفتح لك في كل الأبواب، هذا خير عظيم، لكن لا أحد منا يدرك هذه المنازل. لكن إذا فتح الله عز وجل عليك في باب فالزمه، واستعن بالله تبارك وتعالى أن تقيم على هذا الثغر، لا تغادره، وأن تأخذ من كل ثغر بنصيب. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. إذا وقع القدر خلاص. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء، يلقاه يعني كأنه نازل والدعاء يرفعه هكذا، فيعتلجان إلى يوم القيامة، يعتلجان إلى يوم القيامة. وهذا الحديث يعني فيه راو ضعيف أو مجمع على ضعفه. وفيها أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا يرشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعظم الأدوية، وهو الدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. البر هو الذي يزيد في العمر، وإن الرجل لا يحرم الرزق. هذا حقيقي حديث، كان في كلام وفيه ضعف، لكن فعلا إن المرأة أو الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والله هذه حقيقة، هذه حقيقة مدركة وملموسة ومجربة. إنسان ينال الخير بالطاعة والبر ويحرم الرزق، إذا حرم الرزق بالذنب يصيبه، فإن الرزق يصيبه وتتنزل عليه البركات والخيرات بالطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى. ومصداقه حديث الله تبارك، الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى أثر الطاعة والتدرج في النوافل. ولئن استعاذني، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. خلاص، ولئن سألني لأعطينه. الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، ماذا تريد بعد ذلك؟ ولئن استعاذني لأعيذنه، يدفع عنه ما يكره. فالعياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل في دفع الضر، كما أن اللياذ اللجوء إليه في جلب النفع. يا من ألوذ به فيما أؤمله، وأستعيذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيدون عظما أنت جابره. ومن أنفع الأدوية على الإطلاق الإلحاح. لا تدعو مرة واحدة، أدعو كثيرا، أدعو وأنت موقن بالإجابة. ألح على الله عز وجل في الدعاء، فإن الله عز وجل كريم، جواد كريم، يستحي من عبده إذا رفعهما أن يردهما صفرا. الله عز وجل حي، هذا من صفات الله تبارك وتعالى، الحيي، حيي ستير سبحانه وتعالى. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وعند الحاكم من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. حديث وإن كان يعني يقوي بعضها بعضا، وإن كان في أسانيد بعضها ضعفا. وفي الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا